علماء اللغة والبلاغة. ولكن هذا أمر ينبغي أن نتوقف عن الخوض فيه، لأن الخوض فيما لم يدل على استحسان الكلام فيه دليل شرعي، هذا أمر ينبغي للمسلمين أن يمسكوا بألسنتهم عن الخوض فيه، لأنه أمر غيبي، والغيب لا نجرؤ على اقتحامه، وإنما نحن وقافون عندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تكلم الله قلنا سمعنا وأطعنا، وإن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كذلك سمعنا وأطعنا، وإن سكت القرآن وسكتت السنة فلنسكت نحن أيضا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا حتى لا يرى حملها أحد من الناس فيشق فيها، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض. المخاض أجاءها، كلمة جاء معروفة، لكن إذا أضيف إلى جاء العمد أجاء تعطي معنى جديد اسمه الإلجاء، فألجأها المخاض. المخاض مخاض الولادة، ألم الولادة ووقت الولادة، ألجأها المخاض تحت الولادة إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع نخلة في صحراء، وتصور عذراء تلد في الصحراء، وأين في الصحراء شيء يرد البصر، وإنما الصحراء كما تعلمون بالنسبة لفتاة ليس معها أنيس ولا جليس، وعذراء تلد لأول مرة ليس معها أم ولا داية ولا طبيبة ولا شيء من هذا ولا زوج، وإنما كانت وحيدة فريدة في الصحراء. فألجأها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، اتكأت على جذع نخلة في الصحراء، ذهبت وجدت جذع نخلة. هذا الجذع، معنى كلمة جذع نخلة يعني مش نخلة كاملة، نخلة مقطوعة الرأس. لا يقال للنخلة جذع نخلة إلا إن قطع رأسها، والنخلة تشبه بالإنسان، إذا قطع رأس الإنسان فإنه يموت، وإذا قطع رأس النخلة فإنها تموت. معنى ذلك أنها نخلة عقيم لا تلد، وليس في الصحراء من يلقح هذه النخلة إن كانت حية، ولكن المعجزة تتحقق هنا، وكأنها إرهاقات بين هذه المعجزة الكبرى، مجيء المسيح من عذراء، توجب بعض المعجزات لتخفيف الأمر على مريم ولتأنيسها كما سيقول لها ابنها وقر عين، لتقر عين مريم. فماذا حدث؟ فهل استأجاءها المخاض إلى جذع النخلة؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أمر خطير، تصور انت حلها البنت اللي بيضرب بها المثل في الطهر والعفاف والشرف والتعبد، كيف ستفاجئ أهلها؟ ومن تفاجئ أحبار بني إسرائيل؟ هؤلاء كانوا يطعنون في شرف الأنبياء القدامى، فما بالكم بتلك الفتاة البريئة التي ستأتي حاملة ابنها على كتفها، كيف تتعامل مع هؤلاء؟ خد بالك. فقالت حينما تذكرت كيف يتعامل بنو إسرائيل مع الأنبياء ومع المرسلين ومع الصديقين ومع الصالحين، كانوا يقتلونهم، فكيف سيتعاملون معها؟ حينما تصورت مأساتها وقمة الابتلاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الصالحون أحيانا يتمنون الموت، يتمنى الصالح الموت حينما يظن أن الأمر ربما قد يمس دينه، قد يمس أمرا ليس شخصيا وإنما أمر الدين نفسه. فهنا قالت وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها، من يعني الذي تحتها، وفي قراءة من تحتها للظرفية. بماذا ناداها؟ المسيح نزل لتوه في اللحظة الذي نزل من بطن أمي إذا به يتكلم. هذا أمر ينبغي لنا أن نفهمه دائما، المعجزة صاحب المعجزة تتحقق المعجزة أمامه دائما قبل أن يفاجئ بها الناس. وانظروا إلى موسى عليه السلام، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ علي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أشفها يا موسى. فألقاها إذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. حطي نفسه بوق العصاية وامسكها كده تبقى حية هتلاقي نفسك رجعت العصاية سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وفي سورة أخرى في تسع آيات إلى فرعون وقومه. كل ده علشان موسى لما أقف أمام فرعون الأواسط شاف المعجزة قبل كده. فأقف أمام الصخرة فيقول بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالمعجزة شافها قبل كده فلقي الصخرة يعني قوي الإيمان. فالسيدة مريم كيف ستشير إلى ابنها وكيف تتوقع أن يتكلم تراه يتكلم لتوه في ساعة نزوله في ساعة نزوله من بطنها. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأشار فناداها من تحتها ألا تحزني. من يتكلم إلا فيه في لسه نازل. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية تحتيك في نهر جدوى الماء. لتوه قد خرج كما خرج الدمدم من تحت عقب الوليد اسماعيل عليه السلام. تخرج البئر من تحت مريم عليها السلام باذن الله تعالى. قد جعل ربك تحتك سرية السري الجدول من الماء. بعض المفسرين يقول السري الرجل العظيم وهو في اللغة العربية ايضا السري بالسين مش بالذات السري من الثروة الماء. لا السري العظيم تحتيك رجل عظيم. خايفة من ايه؟ ده انت ولدت احد الرسل العظام واحد من اولي العزم الخمسة. كيف تتمنين الموت يا امرأة؟ ما هذا الذي تظنينه بربك؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني. حزن من ايه وخيف من ايه؟ ألا قد شعر ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النحلة. بالجذع الميت اللي مفهوش لقاح هو يشتكي يا مريم بدون لقاح بدون رجل انجب المسيح. والنخلة بدون لقاح بدون رأس ستلف وتخرج تمرا وستنشى تنزل عليك رطبا شنيا. لازم المعجزات تتحقق بين يديها ليقول لها بعد ذلك فكلي واشربي وقري عليها وهزي اليك. وشوف برضو الاخذ بالاسباب هي النفساء الضعيفة بها تهز الجذع ازاي. ولكن وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا شنيا. ده ما فيش حتى لو النخلة سليمة وحتى لو في لقاح الامر لا يخرج رطبا في هذا الوقت وقت الشتاء الصارم ده في اخر ديسمبر يبقى اوائل يناير. هذا الوقت ليس وقت تمر ليس وقت رطب وانما معجزة للسيدة مريم. وهدي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي. انت نفساء محتاجة للحلوى محتاجة للرطب محتاجة للماء كلي واشربي وقري عينا. يبقى هي كان عندها مشكلتين مشكلة نفسية ومشكلة مادية. المادية متمثلة في الجوع وفي العطش. في الجوع قال كلي واشربي لكن المشكلة النفسية اهم. ولذلك العلماء بيضربوا مثل بشاه جاءوا بها وقطعوا رجلها وقدموا لها الاكل فاكلت. الالم الجسدي الحسي ما جعلهاش انها تمتنع عن الاكل والشرب. وجابوا لها جم لشاه ثانيه ربطوا جنبها ديب وقفوا ديب وجابوا لها الاكل ما كلتش مع انها كانت جعانه. الخوف جعلها لا تاكل لكن الاحساس بالالم من قطع الرجل جعلها تاكل. فالاحساس بالالم اخف من الاحساس الماء الاحساس النفسي بالحزن وبالخوف من المجهول. فكلي واشربي من ناحية الطمان النفسي والاحساس النفسي والامان والاطمئنان والسكينة وقري عينا. فإما ترين من البشر احدا فقل اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. هتعتمد على الله فين المسيح يتكلم؟ ليه لانها شافته بتتكلم سمعته بودانها. ولذلك يقول الله عن رسوله امن الرسول بما انزل اليه من رب. من اول من امن بالرسول عليه الصلاه والسلام؟ قبل ابو بكر وقبل علي وقبل خديج، هو امن بنفسه الاول. ولذلك موسى ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك اسمع تبت اليك وانا اول المؤمنين. اول المؤمنين على الاطلاق، لا اول المؤمنين من امته، اول يؤمن بموسى من موسى نفسه لانه شاف المعجزات بعينيه، فيؤمن ايمانا لا يخالطه الشك على الاطلاق. كذلك مريم هنا ايضا، ما الذي حدث؟ شافت المعجزة، سمعت المعجزة، فلذلك تأتي إلى قومها بسبب وبأقدام ثابتة، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت جاهزين، اليهود جاهزين للطعن في الأنساب، جاهزين للطعن في الأعراض، جاهزين لقطع الأعناق دائما. يا مريم ولسنا قد كده، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون شئ مكذوب كذب عظيم. ايه اللي انت جايبه ده؟ جبتي منين؟ جبتي هذا من اين؟ يا اخت هارون، هارون اما انها تنتسب لهارون اخو موسى عليه السلام، واما انها كانت تشبه برجل صالح في قومها اسمه هارون، فبيسخروا منها بيتريقوا عليها. شوفوا ليه؟ يا اخت هارون في الزهد والورع والتقوى، يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. فاشارت الي اصعب شيء على السفيه انه لا يجد من يسافهه. لو وجدت سفيه بيتكلم ما تردش عليه، لانك لو رديت عليه امنية السفيه انك تسافره وترد عليه ويدخل معك في مشده، لانه بيجد لذته وبيجد شهوته في انه يرد معك في الكلام السفيه. يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه؟ انا اكتفيت بهذا الزنا؟ أما اكتفيت بهذا الولد الذي جئت به من سفاح؟ أفما اكتفيت بما فعلت به من طعنك في نسبك وفي أهلك وفي بيتك الشريف وفي آل عمران حتى جئت إلينا لكي تسخري منا يا مريم؟ يا مريم أمامك الأصباط وأمامك العلماء وأمامك الأحباط تسخرين من كل هؤلاء وتشيرين على طفل ملفوف في اللفائف في المهد، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أقول قولي هذا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ خطبة المسيح ثم نكمل بعض الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول المسيح حينما أشارت إليه قال إني عبد الله، أول كلمة قالها إني عبد، لست إلها ولا ابن إله ولا جزء من الله تعالى ولا ثالث ثلاثة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا، آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك في أي مكان بيحل بي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أولا أموت أبعث حيا، هذه هي قصة المسيح عليه السلام، يولد يموت يبعث حيا. الذي يولد ليس بإله، الذي يموت ليس بإله، الذي يبعث حيا ليس بإله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. من الذي يقول هذا الكلام؟ الله. قطع السياق لأن خطبة المسيح لسه هتستمر لما يقول وإن الله ربي وربكم، لكن ربنا قطع السياق فقال ذلك عيسى ابن مريم، هو ده اعتقادنا في المسيح. يزيد على هذا ولا ننقص عن هذا. وزرق في العقيدة أن نزيد فيها، وزرق في العقيدة أن ننقص منها، وإنما اعتقادنا ما ثبت عن ربنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا نقول في المسيح كما يقول اليهود، واليهود قولهم معروف، حتى إن بعض خلفاء المسلمين كان أحد اليهود قاعد بجواره فقال له ماذا تقول في المسيح، فقال له ابن مجيء قتلناه ورجمناه وطلبناه. قال والله لا تقوم حتى تؤدي ديته. انت قتلته بولا بضمير المعصر نفسه، قتلناه وطلبناه. قال له والله لا تقوم حتى تؤدي ديته. انت بتعترف لاعتراف سيد الابين، بتعترف انك قتلته، خلاص ادفع الدية بتاعته. ولذلك القرآن يقول عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قدمين المعظم نفسه قتلنا، خد بالك شوف الأسلوب الادعائي، قتلنا المسيح، أشكل عيسى ابن مريم رسول الله. شوف بقى الادعاء وقلة الأدب، قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله، ولذلك يحشرون يوم القيامة ويعذبون على أنهم قتلوا المسيح. مش هم اعترفوا؟ وتكون خيبة الأمل حينما يجدون المفاجأة الكبرى يوم القيامة، وما قتلوا وما طلبوا ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا للفيه لفي شك منهم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. حتى اللي مرسوا قضية القبض عليه حينما شبه له وأخذوه وجعلوه على الصليب رفعوه عليه وأرادوا أن يقتلوه وقتلوه وصلبوه، لو جيت تسأل واحد فيهم هو ده المسيح؟ مش حسين هو ولا مش هو؟ هو كشبه. لكن احنا قتلنا المسيح ومكننا الله من قتله، مش مقتنعين من جواهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك، عاشوا عند نقطة الشك. شوف القرآن بيسجل أمور غابت عن العالم أجمع، يسجلها القرآن الكريم في أعظم نص موثق من لدن الله تعالى. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. ده معلومة كانت غايبة عن العالم كله، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول لا مثيل لمشيئة الله.